إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا سفراء القرآن. إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقدت مصر مؤخرا واحدا من جيل العمالقة، إنه فضيلة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. ورغم شرف الصحبة إلا أنني لم أستضف الشيخ ليتحدث عن نفسه، وإن كان تحدث عن الآخرين من زملائه وأبنائه القراء، ويوجد له تسجيل في الإذاعة المصرية مع الرائد الإذاعي الأستاذ عمر بطيشة رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وقد سجل هذا الحديث في عام 1986 ضمن برنامج أهل القرآن، وإلى حضراتكم جانبا من هذا الحديث. الحقيقة عايزين ناخد الرحلة من أولها، رحلة فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع مع التلاوة المباركة، ونعرف من فضيلتك منذ الطفولة المبكرة كيف ابتدأت الرحلة. هو الحقيقة أنا أعشق القرآن من صغري، حتى وأنا في المدرسة في بلدنا بيلة محافظة كفر الشيخ، حيث ولدت عام 1922. فكنت يعني الليالي اللي يقيموها أهل البلد ويستحضروا لإحيائها كبار القراء من خارج البلد، من مصر ومن البلاد يعني الأخرى، وأنا عندي حوالي 6-7 سنوات، كنت أذهب وأجلس تحت دكة القارئ اللي بيقرأ، وأنا طفل يعني أحب أسمع القرآن من صغري. فكنت أقعد أسمع لغاية ما النوم يعني يغلبني وأنام. يجوا الفراشين يسيلوا أحمالهم وفراشتهم، يجدوا طفل مكوم تحت دكة القارئ، يسألوا مين ده يا أولاد، مين ده، يعرفوا أن أنا ابن فلان، فياخدوني يروحوني وأنا نايم يعني. فالقرآن في دمي من الصغر. فبعد كده لما شافوني بقى وسمعوني ناس في المدرسة، المدرسة الابتدائية في البلد، كنت بفتتح بعض الحفلات، فأشاروا على، كان والدي توفي سنة، كان عندي 9 سنوات لما توفى والدي، فأشاروا أن أنا يعني أحفظ القرآن مدام أنا يعني عندي هذا الميل للتلاوة وللاستماع وللتلاوة، فأشاروا أن أنا أحفظ القرآن وأكون قارئ يعني. كويس. مين القارئين اللي كان فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع بيتأثر بيهم، غير بقى قارئي بيلة المحليين اللي كانوا بيقروا بقى أو معروفين بشكل عام في مصر في هذا الوقت اللي حضرتك حبيتهم؟ اللي كان له شهرة كبيرة في هذا الوقت كان المرحوم الشيخ محمد رفعت، والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والشيخ علي محمود، والشيخ محمد الصيفي. المرحوم الشيخ رفعت كان أول ما سمعته كان سنة 34 في بدء الإذاعة، وأنا في الكتاب في الفترة دي كان عندي يعني سنة 36 تقريبا، دعوني للمنصورة لإحياء ذكرى الشهداء كطالب يعني تلميذ لسه صغير، كنت بلبس بدلة وطربوش. فرحت المنصورة، هي قريبة من بلدنا يعني، يعني بقول لسيادتك ان دي يعني الحفلة اللي خلتني شدتني اكتر اني اعمل في هذا الحق واقرأ القرآن في الحفلات وفي الليالي. فانا دخلت ساحة مدرسة اسمها مدرسة الصناعة في المنصورة، ساحة كبيرة قوي، وجدت فيها آلاف مؤلفة من الطلبة ومن المدير، المديرية كان أيامها المديرية يعني المحافظة اسمها المديرية، وجدت آلاف مؤلفة من الطلبة ومن الجمهور الحاضرين، الاحتفال بهذه الذكرى, ذكرى الشهداء, كانت سنة 36 وعلى رأسهم مدير المدرية. دخلت أنا كنت نحيل كده ورفيع وصغير يعني, كان عندي حوالي 14 سنة, وقعدت جنب المكان اللي هقرأ عليه. فالأولاد الطلبة استهزأوا بي كده وقالوا إيه أنت اللي هتقرأ, أنت اللي هتقرأ يا ولد؟ هقول لهم آه. وقمت ساكت, يتغامزوا ويتلامزوا إنه يعني إيه يعني ده إيه اللي هيقرأ ده على حفل كبير. فالحمد لله ربنا وفقني وبدأت القراءة, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقرأت وسمعت أصوات أنا دهشت. التحية والله أكبر دي بتشق عنان السماء يعني بقوة وبحماس, وفي آخر الحفل الأولاد استهزأوا بي شالوني على أعناقهم. الله الله والله الله. فمن يوميها فكرت بقى إن إيه أستمر في تلاوة القرآن بقى في الليالي والحفلات. أعتقد انتقلت بعد كده لمرحلة الاحتراف بقى والتلاوة في المساجد الكبرى. هو بعد كده بثلاث سنين أنا كنت في الإذاعة يعني على طول. وصلت بعد ثلاث سنين إلى الإذاعة. كان عندك 17 سنة بقى. 17 سنة بالضبط. وبعدين حتى في أذكر إن الأستاذ سعيد باشا لطفي كان مدير الإذاعة أيامها, فاستدعى الأستاذ علي خليل بعد ما نجحت في الاختبار, وقال له انشر له صورة في المجلة وقول له, وقال لي بقى كبر سنك شوية عشان الناس ما يقولوش ان احنا بنقل عيال انا فاكرها يعني. مش برضو فضلتك من الجيل اللي هو برضو ضم كبار القارئين, عصرت فيه برضو الشيخ رفعت ومصطفى اسماعيل ولا بعدهم بشوية؟ لا انا يعني بعد المرحوم الشيخ رفعت على طول. يعني الشيخ رفعت كان في سنة 34 او 35 بدء الإذاعة, انا كنت دخلت الإذاعة سنة 39. طب يعني برضه قبل الأوائل. قبل الشيخ مصطفى. قبل الشيخ مصطفى إسماعيل. فيعني كانت لسه الإذاعة, وأنا أذكر إن أنا عندي هنا شريط رقم 10 نون. يعني ما كانش في الإذاعة إلا 9 أشرطة قبل كده اللي كانت موجودة يعني. وكانت أغلب الإذاعات على الهواء مباشرة. يعني أنا أذكر إن أنا كنا في شهر رمضان في الأربعينات. كنت اجي من الساعه من اذان الظهر, اجي الاذاعه اؤذن لصلاه الظهر, وبعدين انتظر بجوار الاذاعه حتى صلاه العصر فاؤذن لصلاه العصر, وبعدين انتظر للمغرب فاقرا القراءه التلاوه التي قبل الافطار, ثم اؤذن للمغرب, وبعدين افطر حاجه كده خفيفه وانتظر للعشاء واؤذن للعشاء واذهب وارجع الى بيتي. يعني تاخذ اليوم فضلتك من اوله في الاذاعه مقيما في الاذاعه تؤذن وتاكل وقارئا. الحقيقه كنت يعني في الاذاعه وبجوار الاذاعه. وكان صيام يعني الواحد يعني كان فيها شيء من المشقه لانه ما كانش فيه تسجيلات. كان على الهواء. على الهواء على طول. لو كان فيه تسجيل كنا سجلنا وروحنا. طيب يا ترى ايه من التسجيلات النادره لفضيله الشيخ ابو العنين شعيشع اللي ممكن يقدمها المستمعين الكرام دلوقتي ونسمعها سوا؟ الحمد لله يعني انا عندي في تسجيلات في سيدنا الحسين كلها مناسبه اللي انا ما كنتش الحقيقه ما اميل للحفلات العامه. لانه يعني احب الهدوء دائما واحب اللي اقرا القران في في في في في في اماكن هاديه. فكنت اعرف انه الحفلات العامه دي بتبقى فيها ناس وضجيج فواحد شاف لي رؤيه قال لي سيدنا الحسين زعلان منك. انت ما تروحش ليه تقرا؟ اذا كانت تقول لي وانا ما ارفض يعني. فاخطأ قلت له لا ما دام الحكايه جت كده بقى لازم اروح. هيزعل ما احنا مش عايزين ندخل في زعل يعني. فرحت في مولد سيدنا الحسين اكثر من مره بقى يعني. عند سيادتك قدمت في حفله من الحفلات ربع ان الله اصطفى ادم ونوحا من سوره ال عمران, وفي حفله اخرى من سوره القصص ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. أيها الأخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي قدمناها عن فضيلة الشيخ أبو العنين شعيشع رحمه الله، وقد سجلها مع الرائد الإذاعي عمر بطيشة رئيس الإذاعة المصرية الأسبق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفراء القرآن، إعداد وتقديم السيد صالح.